بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند كلام العلامة أبي شجاع رحمه الله تعالى في الكلام على الماء النجس، وأن الماء النجس عند الشافعية والحنابلة ومن قال بقولهم هو ما كان دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة، سواء تغير بها أحد أوصافه أو لم يتغير، وكذلك أيضا إذا كان فوق القلتين وتغير، فإذا تغير فوق القلتين فهو أيضا نجس، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف أنه إذا تغير سواء كان دون القلتين أو فوق القلتين أنه نجس إذا تغير بمناقات النجاسة، لكن الخلاف إذا ما كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة. هناك أشياء هي محل خلاف من حيث نجاستها وعدم نجاستها، وأشياء أخرى إذا وقعت في الماء وهو دون القلتين فمما مثل ما لا نفس له سائلة هل يتنجس بها الماء أو لا يتنجس، كذلك أيضا حكم المائعات الأخرى غير الماء إذا وقعت فيها نجاسة فهل ينجس أم لا. جمهور الشافعية بل جمهور العلماء بل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إنه لا يعلم في ذلك خلافا، إنه لا يعلم في ذلك خلافا أن سائر المائعات غير الماء إذا وقعت فيها نجاسة حكمها حكم الماء القليل، حكمها حكم الماء القليل، أن حكمها حكم الماء القليل، بمعنى أنها ماذا؟ تتنجس مطلقا. قالوا غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس ولو كان أرطالا كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولا يعتبرون في ذلك التغير، لا يعتبرون في ذلك التغير. هذا الذي عليه جماهير الشافعية وجماهير العلماء، بل يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى لا يعلم فيه خلافا. فعند العلماء المائعات، طبعا المائعات الأخرى مثل ماذا؟ السم، الزيت، المرق، والعسل الرائق، والدهن الرائق، وما أشبه ذلك. قالوا المائعات إذا وقع سوى الماء إذا وقع فيها نجاسة فإنها تنجس قليلة كانت أو كثيرة، قليلة كانت أو كثيرة. فالمائعات غير الماء في حكم الماء القليل، المائعات من غير الماء حكمها حكم الماء القليل. حكمها حكم الماء القليل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع الأول صفحة 75 و100، قال غير الماء من المائعات وغيرها من الرطبات ينجس بملاقات النجاسة وإن بلغ قلالا. قال وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا ولا أعلم فيه خلافا لأحد من العلماء، ولا أعلم فيه خلافا لأحد من العلماء. فهذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. فبناء على هذا فالمائعات غير الماء إذا وقعت فيها نجاسة حكمها حكم الماء القليل مطلقا، حكمها حكم الماء القليل مطلقا، بمعنى أنها إن كثرت أو قلت لو وقعت فيها نجاسة تنجست، لو وقعت فيها نجاسة تنجست. فرق بين المائعات وبين الجامدات، فإن الفأرة لو وقعت في سم جامد تلقى وما حولها. طيب، هناك خلاف بين العلماء في الآدمي، في ميتة الآدمي، هل الآدمي إذا مات طاهر أو نجس؟ جمهور العلماء ومنهم الشافعية على أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. بناء على ذلك لو مات في ماء دون القلتين هل ينجس ذلك الماء؟ ما فوق القلتين عندهم الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث إلا إذا تغير ولم يحصل تغير. فأحيانا قد يطول الوقت، يكون مثلا في خزان في بئر يموت إنسان ولا يدرى به، فيبقى وقتا طويلا إلى أن يتحلل ويتعفن ويكبر وينتفخ وما أشبه ذلك فيتغير به الماء، الأمر في هذا واضح. لكن إذا كان هذا الميت قد مات داخل ماء قليل أو وقع في ماء قليل دون القلتين فمات إنسان أو طفل مات وسقط في ماء دون قلتين فمات، لم يعثر عليه إلا في يوم الثانية وبعد حتى ساعة، لأن عندهم كونه ميت هذه نجاسة، والنجاسة لا يشترط أن تبقى وقتا طويلا داخل الماء. فحينئذ هل ينجس هذا الماء أم لا؟ على الخلاف، عند الحنفية أن الميت، عند الحنفية والزيدية أن الميت ينجس للموت، فحينئذ يكون هذا الماء نجسا. وعند جمهور أهل العلم أنه لا يضر، لأن المسلم لا ينجس حيا وميتا، بدليل ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن في رواية المسلم لا ينجس، وفي رواية المسلم لا ينجس. طيب، عندنا ماء هو مشكوك فيه، هل هو أقل من القلتين أو أكثر من القلتين؟ حصل فيه شك، وقعت فيه نجاسة، حينئذ هل نحكم على هذا الماء بالنجاسة أم لا بسبب هذا الشك؟ الشافعية أنفسهم لهم في هذا قولان. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول أصحهما أن هذا الماء طهور، لأننا قال نبقى على الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ذكر هذه المسألة فقال وقع في الماء نجاسة وشك، هل هذا الماء قلتين أم لا؟ قال فقد قطع الصيمري والماوردي وصاحب البيان يعني نائب الخير العمراني بأن يحكم بنجاسته، قالوا لأن الأصل فيه القلة. وقال إمام الحرمين الغزالي في احتمالان أظهرهما عندنا هذا، يعني أنه ينجس، قالوا باعتبار أن الأصل فيه القلة، يعني أن الأصل في الماء أنه أقل من قلتين. قال والثاني أنه طاهر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا الثاني هو الصواب ولا يصح غيره، لأن الأصل أن الماء على الطهارة، وشككنا في المنجس، ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس، وقد قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فلا يخرج من هذا العموم إلا ما تحققناه. قال الماوردي والروياني وغيرهما، هذه الأمثلة أخرى، وفيها شيء من الطرافة. يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى يرجح أننا لو شككنا وقعت نجاسة قطعا في ماء، لكن نشك هل هو هل هذا الماء بلغ قلتين أو دون قلتين، فالماء طبعا لم يتغير، أما لو تغير فلا إشكال. فحينئذ المسألة فيها هذا الخلاف. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول الراجح الصواب الذي لا يصح غيره أن هذا الماء طهور. لماذا؟ قال لأن الأصل طهارة الماء، ونحن شككنا فنطرح هذا الشك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجسه شيء. ذكروا مسألة تحت هذه المسألة، قال النووي وقال الماوردي والروياني وغيرهما لو رأى كلبا وضع رأسه في ماء هو قلتان فقط وشك هل شرب منه فنقص عن قلتين أم لا، قال فهو طاهر بلا خلاف عملا بالأصل. يعني يقول الآن الماء نحن نتيقن أن الماء قلتين، قال لكن رأينا كلبا وضع رأسه في الماء. طبعا الكلب نجس للشافعية وعند جمهور أهل العلم. الآن نجاسة وقعت في قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن الإشكال عندهم هل شرب منه بحيث أنه نقص من القلتين أم لا. إذا نقص من القلتين فحينئذ قد وقعت نجاسة فيما دون القلتين. طيب كم عسى الكلب أن ينقص من القلتين؟ ولذلك لما ذكروا أن القلتين كما سيأتي، لما قال المصنف رحمه الله القلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، لأنه اختلفوا هل 500 رطل تقريبا يعني تفيد التحديد أو التقريب. اختار المصنف وهذا المذهب الراجح وهذا القول الراجح في المذهب أنه للتقريب 500 رطل تقريبا. طيب قالوا لو نقصت فالنقص لا يضر. طيب كم مقدار النقص؟ قالوا لو نقص رطلان لا يضر. وفي وقول آخر في مذهب الشافعي لو نقص 3 أرطال لا يضر، لو نقص 3 أرطال لا يضر. وقيل لو نقص 100 رطل. طيب على هذه الأقوال كم سيأخذ الكلب؟ ما سيأخذ حتى رطل، ما سيأخذ حتى رطل، لأن الرطل قريب العلب الصحي. كم يعني تسع ونصف، 9.5 القلتان يعني على باعتبار الأرطال، يعني فيكون قول من قال القلتان 10 من التنك كما أتى محققا من غير شك قول قريب، يعني قول قريب باعتبار من التنك قريب من 20 لتر. تنك السن قليل، يعني في البرميل هذا البرميل الذهب أكثر عنها. ولذلك يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر في القلتين، وأنا ما أريد يعني نصل يعني إلى الكلام عن القلتين لكن سنذكرها. ذكر عن بعض الفقهاء الشافعية أنه قال إذا كان الماء في 3 من الأرض قال فهو ذراع ورب طولا وعرضا وعمقا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا حسن تمس الحاجة إلى معرفة، قال هذا القول حسن، الحاجة ماسة إلى معرفة كون الماء يعني الذي يصل القلتين لو كان فيه 3 من الأرض أو كان فيه وعاء آخر. قال إذا كان طولا وعرضا وعمقا ذراع ورب، ذراع ورب طولا وعرضا وعمقا. الإمام النووي رحمه الله تعالى نقل هذا عن القاضي حسين في المجموع واستحسنه وقال إن الحاجة تمس إلى معرفته، إن الحاجة تمس إلى معرفته. ذراع ورب عندكم يعني ذكر هذا يعني 58 قرن. طيب على كل حال هم ذكروا هذا يعني، لكن العجيب يعني هذه المسألة بناء على الخلاف الموجود، وأنه لا يضر إذا كان يعني تقريبا على الأصح، إذا كان 500 رطل تقريبا، لأن التقدير ذكر النووي وغيره من أهل العلم التقديرات المذكورة في الشرع عند أهل العلم، منها ما يكون تحديد باتفاق، يعني ما قدره المقدرات، منها ما يكون تحديد اتفاقا، مثل ما لم يأت جلدة، مثل عدد الأيام فيما يتعلق بالكفارات في الصيام ونحو ذلك. فقالوا هذا تحديد باتفاق، ومنها ما يكون تقريبا، قالوا باتفاق تقريبا باتفاق، مثل ماذا؟ قالوا مثل سن الحيض، يعني أن المرأة قد تحيض في التاسعة، قالوا هذا تقريبا اتفاق، ليس محل إجماع، وإنما هو تقريب اتفاقا. قالوا وهناك ما يكون يعني على سبيل يعني من المحددات ما يكون يعني من المقدرات ما يكون تحديدا باتفاق تقريبا باتفاق، ومنها ما يكون يعني على سبيل التقريب، على سبيل التقريب مثل هذا، مثل هذا. قالوا ومثل قولك اشتري عبدا يبلغ 10 سنين، أو اشتري بعيرا قد بلغ 2 سنين. قالوا يعني هو على سبيل التقريب، على سبيل التقريب، لأن الأوصاف قد تختلف. على كل حال يعني هذا الكلام الذي أوردوه مع قولهم إنه تقريبا، ثم ذكروا أنه لا يضر يعني لو نقص رطلان أو 3، فالبعضهم ذكر 100 رطل، بناء على أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال في القلتين إن القلة تساوي إن القلتين يعني تساويان 5 قرط، قالوا إنما أخذ هذا عن ابن جريج لما قال إن القلة تساوي قربتين وشيئا، قال الإمام الشافعي قال احتياطا نجعل الشيء نصفا، لأن العرب يجعلون ما هو أقل من النصف يقولون شيء، ما كان أقل من النصف يقولون مثلا 1 وشيء، يعني 1 وأقل من النصف. فالإمام الشافعي قال احتاط وجعل الشيء نصفا، فجعل القلة قربتين ونصف والثانية قربتين ونصف، يعني القلتين، جعل القلتين 5 قرب. قالوا والقربة 100 رطل، إذن فالقلتان 500 رطل. قالوا ما كان هذا على سبيل التقريب، بعضهم قال يلغي هذا النص، ولذلك تسامحوا في 100 رطل، في 100 رطل. طيب على كل حال نرجع إلى ما نحن فيه في هذه المسائل. ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء هل ينجسه أم لا؟ في مذهب الشافعي قولان، ما هو الذي لا نفس له سائلة؟ مثل الذباب، النحل، النمل، الصراصير، الفراش، العقرب، الخنافس، هذه كلها ما لا نفس له سائلة. وأدخل في هذا أيضا الوزغ، لا نفس له سائلة، يعني إيش معنى لا نفس له سائلة؟ يعني لا يخرج، لا يسيل منه دم، لو قتلته ما يخرج منه الدم، نفسه لا تسيل. يعني الذباب ليس له نفس سائلة، النملة، النحلة، الخنفس، الصرصور، فلو قتلتها مثل هذه الأشياء ونحوها من الحشرات مثل ابن وردان الذي نسميه أبو جعران على أن منه كبير وصغير، هذه يقولون ليس لها نفس سائلة. واختلفوا في الحية هل لها نفس سائلة أو لا، على قولين. على كل حال ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء، إذا وقع في الماء ولم يتغير به الماء هل ينجس أم لا؟ قولان في مذهب الإمام الشافعي، الراجح الذي عليه جمهور الشافعية، أخذوا بقول الشافعي أن الماء لا ينجس، جمهور الشافعية أخذوا بأن الماء لا ينجس، بل جمهور أهل العلم كما قال النووي على أن الماء لا ينجس، قال بل هناك من قال إن الشافعي في قوله الآخر خالف الإجماع القديم، مع أن الإمام النووي ذكر أن هذا الإجماع لا يصح باعتبار أن من أهل العلم من المتقدمين من قال بقول الشافعي في ذلك القول وهو يحيى بن أبي كثير ومحمد بن منكدر، قال وهما إمامان من أئمة التابعين، فحينئذ لم يكن الشافعي قد خالف الإجماع. على كل حال هذا فيما إذا كان الماء لم يتغير. الآن وقع عدد من الذباب 10 مع 10 خنافس مع 10 صراصير مع 4 فراش مع وزغة، وزغة هذه مشكلة، فوقعت في ماء دون القلتين لم يتغير، ما الحكم؟ فيها قولان، جماهير أهل العلم على أن الماء طهور، على أن الماء طهور، لأن هذه لأن ما لنفس له سائلة لا ينجس به القليل، وعمدتهم في ذلك ومن أشهر أدلتهم في ذلك حديث نفس صحيحين، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه وفي الآخر دواء. الغالب بالذات إذا كان الشراب حارا أن الذباب إذا غمسته يموت ولا ما يموت؟ يموت، حتى لو لم يموت أنت قد غمسته داخل ماء عصير ولا ماء غمسته وأخرجته، هذا لا نفس له سائلة، ليس له نفس سائلة. لو كان الماء عندك كوب ماء قلص ماء يسير شيء يسير وقع فيه الذباب فلا ينجسه، لا ينجسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير المكلف أو خير الإنسان بين أن يشرب أو أن يدع، لكن أغمس الغمس هذا لأجل الجناح الذي فيه الداء لأنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء، فأحد جناحه فيه داء والآخر فيه دواء أغمسه ثم انزعه، ثم بعد ذلك إن شئت فاشرب، إن شئت فاشرب لا ضرر لأنك قد غمس، لأنك قد غمس. أحيانا يعني بعض الناس لو وقع الذباب في قلص كوب ماء كثير من الناس يلقيه، لكن لو وقع الذباب في قلص عرايسي عصير غالي وفي غاية الجودة هذا يلقيه. جمهور الناس يقول لك إذا وقع الذباب يغمسه، وبعضهم ربما ما يغمسه ربما يعني يلقيه، والبعض ربما قد يشربه مع يعني يشرب مع الكل. فالمهم أن هذا سيختلف، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه عام سواء كان الشراب حلوا حامضا حارا باردا، أمرنا أن نغمس هذا الذباب ثم نلقيه. العلماء أخذوا من هذا أن ما لا نفس له سائلة أنه إذا وقع في ماء قليل لم ينجسه، إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عنه في هذا قولان، قول بأنه لا ينجس وهذا الذي أخذ به جمهور أصحابه ورجحوه، والقول الثاني القول بالنجاسة. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول في المجموع الأول صفحة 80 و 81، قال لما ذكر القولين عن الشافعي في هذا، قال الصحيح منهما أنه لا ينجس الماء، هكذا صححه الجمهور يعني من الشافعية، إلى أن قال والصواب الطهارة وهو قول جمهور العلماء، بل نسب جماعة الشافعية إلى خرق الإجماع في قوله الآخر بالنجاسة، يعني هناك من قال الشافعي خالف الإجماع. قال النووي رحمه الله تعالى، قال ابن المنذر في الإشراف، قال عوام أهل العلم لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما، قال ولا أعلم فيه خلافا إلا أحد قول الشافعي. ابن المنذر أيضا شافعي مذهب. قال وكذا قال ابن المنذر في كتاب الإجماع، أجمع أن الماء لا ينجس بذلك، أي إذا وقع فيه ما لا نفس له سائلة، إلا أحد قولي الشافعي. قال وقد نقل قال النووي وقد نقل الخطابي وغيره عن يحيى ابن أبي كثير أنه قال ينجس الماء بموت العقرب فيه، ونقله بعض أصحابنا عن محمد بن المنكدر وهذان إمامان من التابعين، فلم يخرق الشافعي الإجماع انتهى. لكن انظر، هل محمد بن المنكدر ويحيى بن أبي كثير يريان جميع ما لا نفس له سائلة، أم خص العقرب بذلك باعتبار أن فيها سم وما أشبه ذلك، علما بأن الشافعية يرون أن السم نجس، أن السم نجس، ويفرقون بين، لهم تفريق بين السم المنفصل والسم الذي يكون داخل الحيوان. على كل حال، لا يدرى هل محمد بن منكدر ويحيى بن أبي كثير يخصان العقرب بذلك ويجعلون العقرب ليست مثل الذباب وليست مثل الفراش وليست مثل الخنافس والصراصير أم لا، لأن كلام الشافعي على ما نفس له سائلة بما في هذه الأشياء. الإمام النووي رحمه الله تعالى دافع عن إمام المذهب وقال لم يخرق الإجماع في قوله الآخر، وإن كان النووي وجمهور الشافعية لم يأخذوا بقول الشافعي بنجاسة الماء. طيب، ثم قال فإذا قلنا لا ينجس الماء، فلو كثر هذا الحيوان يعني ما لمس له سائلة فغير الماء، يعني الآن قال إذا قلنا لا ينجس الماء، طيب وقع فراش كثير أو ذباب كثير أو صراصير كثيرة أو ابن وردان كثير يعني نسميه جعران وما أشبه ذلك، إلى أن تغير الماء بسببه، قمل وقعوض وذباب وأشياء من التي تكون في الغالب في دورات المياه من هذه الحشرات سقطت في هذا الماء، فكثرت في هذا الماء القليل الذي هو في قدر أو في سطل فغيرت أحد أوصافه أو اثنين أو ثلاثة، فما الحكم؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فإذا قلنا لا ينجس الماء، فلو كثر هذا الحيوان أي ما لمس له سائلة فغير الماء فهل ينجسه؟ قال فيه وجهان للشافعية، طبعا وجوه غير لأصحاب المذهب ليست للإمام، الأقوال للإمام. طيب، قال فيه وجهان للشافعية، وقد رجح النووي رحمه الله تعالى ما رجحه الصيدلاني وصاحب البيان يعني ابن أبي الخير العمراني أنه يكون طاهرا غير مطهر، يعني يكون مثل الماء المستعمل، يعني في مذهب الإمام الشافعي الوجهان، الوجه الأول أن هذا الماء صار نجسا، أن الماء هذا ينجس طالما أنه تغير، والقول الثاني أنه لا ينجس لكنه يكون طاهرا غير مطهر، مثل ماذا؟ مثل الماء المستعمل، مثل الماء المستعمل، مثل الماء المستعمل الذي يكون طاهرا في نفسه لكنه لا يكون مطهرا. فالإمام النووي رحمه الله تعالى وابن أبي الخير العمراني والصيدلاني اختاروها أنه يكون طاهرا غير مطهر. طيب، والصحيح؟ الصحيح أنه تغير بغير نجاسة، أنه تغير ولم يكن سبب تغيره ملاقاة نجاسة. نحن قلنا إن هذه الأشياء غير نجسة، ماتت في الماء، كثرت، تغير بها، لا يزال الماء يحتفظ باسمه المطلق، اسم الماء المطلق، إذن فهو طهور، ومن ادعى أنه صار بذلك نجسا فعليه الدليل أو عليه البرهان، عليه الدليل والبرهان. طيب، معنى مسألة القلتين، مسألة القلتين، كم القلتان؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول القلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. العلماء يقولون من الشافعية وغيرهم الذين يقولون بالقلتين يقولون من قلال هجر، ولا يعنون بهجر البلدة التي في البحرين، يقولون هجر مكان في المدينة، مكان خارج المدينة، مكان مشهور خارج المدينة كانت تصنع فيها هذه القلال، وكانت هذه القلال يعني منضبطة عندهم. ثم ذكر الشافعية أن هذه القلال ما رأها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعينه، وأن في زمنه كانت قد اندثرت لكن بقيت قلال الحجاز، قالوا وهي مساوية لها، قلال الحجاز مساوية لها، فحينئذ قالوا إن القلتين كما ذكر ذلك ابن جريج قال إن القلة تساوي قربتين وشيئا، قربتين وشيئا. فمع أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما قال في القلتين هما نحو القربتين، يعني باعتبار ما ذكروه أن القلة الواحدة تساوي قربتين وشيئا، يعني كما ذكر ابن جريج، يعني الأمر يعني ما ذكره شيخ الإسلام أقل بكثير مما ذكروه وحددوه، إلا إذا أنا قربتين كبيرتين أكبر من ذلك المقدار الذي ذكره ابن جريج. ومن الملح أن الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: وابن جريج من فقهاء الشافعية تفقها، يعني مع أن ابن جريج شيخ الشافعي، كيف يكون من الشافعية؟ قال أن باعتبار التفقه أن الإمام الشافعي تعلم على أبي خالد مسلم الزنجي مفتي وفقيه مكة، وهو تلميذ ابن جريج، وابن جريج تلميذ عطاء، عطاء تلميذ ابن عباس، ابن عباس تلميذ رسول الله. قال فحينئذ لما تفقه الشافعي على تلميذ تلميذه فيكون باب التفقه يعني شافعية. طيب يعني نسب إلى أسفل، ناس ينسبون إلى ما يعني إلى ما بعد، يعني تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، فينسب التلميذ إلى الشيخ وليس الشيخ إلى شيخ شيخه في مثل هذا. يعني فابن جريج قد وجد قبل أن يولد الشافعي، ف يعني بينهما فرق، فلم يره ولم يتفقه عليه، لكن قال من حيث التفقه، من حيث التفقه. كذلك أيضا زد يعني الزنجي الذي هو أقرب، وزد عطاء، وزد ابن عباس، يعني بناء على ذلك. طيب فهم يقولون يعني بمثل هذا. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال: ذكر أصحابنا الخراسانيون في القلتين ثلاثة أوجه، الصحيح وبه قطع العراقيون. قد مر بنا أن أصحاب الشافعي يعني هناك مدرسة العراقيون وهناك مدرسة أخرى الخراسانيون، عند الاختلاف الترجيح للعراقيين كما ذكر ذلك النووي في مقدمة المجموع وغيره. قال: الصحيح وبه قطع العراقيون وجماعات غيرهم أنها 500 رطل بغدادية، إلى أن قال وقال صاحب الحاوي: علم أن الشافعي رحمه الله لم ير قلال هجر ولا أهل عصره لنفادها، فاحتاج إلى بيانها بما هو معروف عندهم ومشاهد لهم، فقدرها بقرب الحجاز لأنها متماثلة مشهورة. وروي عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين. يعني ابن جريج يكون قد رأى تلك القلال القديمة التي هي قلال هجر، لأن الإمام الشافعي ذكر في مسنده يعني إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر. فابن جريج رحمه الله تعالى يقول إنه رأى قلال هجر القلة تسع قربتين وشيئا، فقال الشافعي: الاحتياط أن تكون القلتان خمس قرب، يعني جعل الشيء هذا مثل النصف، جعل هذا الشيء جبره وقال نصف على سبيل الاحتياط، فإلا القربة تكون القلة تكون قربتين وشيء. الشافعي قال الشيء هذا نصف، والعرب كما سبق تجعل ما دون النصف يقولون شيئا، فالشافعي من باب الاحتياط جعله نصفا كاملا. قال: طيب خمس قرب. قال: وهذا ليس تقليدا لابن جريج بل قبول إخباره، إلى أن قال: فهذا الذي ذكره من أن التقدير بالأرطال ليس هو للشافعي بل لأصحابه، وهو المشهور الذي صرح به الجمهور. يقول وهو المشهور الذي صرح به الجمهور، على أن أنه سيأتي أن هناك من قال إن الشافعية نفسه قال بهذا التقدير 500 رطل. وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك، وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه الذي وقال أبو حامد في تعليقه الذي قاله الشافعي في جميع كتبه 5 قرب بقرب الحجاز. قال ورأيت أبا إسحاق يحكي عن الشافعي أنه قال 5 قرب وذلك 500 رطل. قال وكذا نقل البندنيجي عن الشافعي أنها 500 رطل. وقال المحامي لحكى أبو إسحاق أن الشافعي قال في بعض كتبه إنه شاهد القرب وإن القربة 900 رطل. وقال إمام الحرمين ظاهر كلام الشافعي أن القربة 900 رطل. انتهى. يعني الكلام هذا يختلف عما سبق من أن التقدير ليس للشافعي إنما هو لجمهور أصحاب، وها هم هؤلاء من كبار الشافعية ينقلون عن الشافعي نفسه أنه قال إن القربة 900 رطل. سيكون حينئذ القلتان تكون 500 رطل تقريبا في الأصح. لما قال المصنف في الأصح يعني في المذهب، لأن هناك من قال 500 رطل تحديدا، والأكثر أنها 500 رطل تقريبا. من أين أخذوا هذا؟ قالوا لأن الشافعي جبر لما قال ابن جريج وشيئا جعل هذا الشيء نصفا كاملا على سبيل الاحتياط. وبهذا يعرف دقة المصنف، دقة أبي شجاع لما جاء وقال تقريبا في الأصح، يعني في الأصح هو يتكلم عن المذهب. كتاب هذا صنفه في مذهب الإمام الشافعي، فقال القلتان 500 رطل بغدادي في الأصح. طيب ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع صفحة الأول صفحة 75 و100 قال القاضي حسين في تعليقه قدر القلتين في أرض مستوية ذراع وربع، في ذراع وربع طولا وعرضا، في عمق ذراع وربع. قال الإمام النووي وهذا حسن تمس الحاجة إلى معرفته. انتهى. يعني رأى الإمام النووي أن التقدير إذا كان هذا الماء في 3 من الأرض وكان الماء مجموعا في مكان، فننظر إذا كان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فإنه قلتان، إذا كان أكثر من ذلك فمن باب أولى. يعني ننظر هل هذا يساوي ذراع وربع، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، فإن كان كذلك أو أكثر من ذلك فحينئذ يكون هذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فإنه يكون الماء طهورا. فإذا كان أقل من ذلك ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير فإنه ينجس عند الشافعية والحنابلة. طيب يكون هنا قد انتهى بنا الكلام على أهم ما أردناه في هذا. يبقى معنا المسألة التي يعني لازلنا نؤجلها، إذا وقع في الماء شيء من الطاهرات سواء كان ما يحترز منه أو لا يحترز، الوقت لا يتسع له. وبعض الأسئلة الإخوة المتابعين للدرس يسألون أسئلة بعضها خارج الدرس، حبذا لو كانت الأسئلة تتعلق بالدرس يكون هذا أحسن. طيب يقول هنا ما هو أسهل جدول لحفظ القرآن الكريم ومراجعته؟ الأمر في هذا يختلف اختلاف الأشخاص من حيث الوقت ومن حيث قوة الحافظة من ضعفها. وعلى كل حال يعني أنفع ما يمكن للحفظ سواء من القرآن أو للسنة أو المسائل العلمية تقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. وكما اشتهر شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فاستعين الإنسان بطاعة الله عز وجل على الحفظ، ويدعو الإنسان الله عز وجل. يحتاج الإنسان إلى أن يختار الوقت المناسب، مع أن هذا يختلف اختلاف الأشخاص ما كل أحد يتيسر له بعض الأوقات، لكن العلماء يذكرون على كل تقدير أن أحسن أوقات الحفظ الأوقات التي يكون فيها الذهن خاليا من المشاغل والمشوشات، ويذكرون أن هذا وقت السحر، وقت السحر. كثير من الناس ومع الأسف بعض طلاب العلم هذا الوقت عنده وقت نوم، مع أنه وقت عبادة وطاعة وذكر وصلاة ومناجاة، لكن مع الأسف الكثير هذا الوقت عنده وقت غفلة، وقت غفلة. فذكروا أن هذا من أجود الأوقات. ثم بعد الفجر، بعد الفجر وقت النفيس ووقت صفاء للذهن، والإنسان بعيد عن مكدرات والمغرصات، فيكون وقتا مناسبا أيضا للحفظ. كذلك أيضا يذكر بعد العصر. وعلى كل حال قد يختلف هذا باختلاف بعض الناس، البعض قد لا يتيسر له فراغ في بعد الفجر أو بعد العصر يكون مرتبطا بشيء من الأمور، لكن في الغالب أن الناس ما عندهم عمل بعد الفجر فهو وقت مناسب. لكن ما يتعلق بالمراجعة أو الحفظ، يحفظ الإنسان على قدر ما يكون عنده من القدرة، ما يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق. إذا كان يطيق في اليوم صفحة فلا يكلف نفسه ورقة فيضيع صفحة معه، إذا كان يستطيع أن يحفظ ورقة لا يحفظ ورقتين. وليجعل المراجعة أكثر، وليجعل وقت المراجعة أكثر من وقت الحفظ، وليكن حفظه يحفظ على شخص يلقنه، بالذات الإنسان اللي يكون مبتدئا وليس له معرفة بالقرآن، قد يحفظ حفظا غير صحيح، يعني هذا يحتاج أن يلقن، يحتاج إذا حفظ من أي ما يتعب نفسه، إذا حفظ بالغلط يصعب عليه جدا التصحيح بعد ذلك. يأتي إلى إنسان ويقرأ عليه أولا، يقرأ عليه وهو يصحح له القراءة، إذا قرأها قراءة صحيحة يحفظ بعد ذلك. أما يأتي لنفسه يحفظ لنفسه يسمع لنفسه ويحفظ بالغلط ويسمع بالغلط ويبقى بالغلط، ثم بعد ذلك يصعب جدا أن يعدل، أن يعدل مثل هذا، يصعب عليه بعد ذلك التعديل في الشكل، التغيير في الشكل وغير المعنى، ولا يجوز له مثل هذا. فلا بد من هذا، ينصح بالذات طالب العلم المبتدئ يقرأ على شخص يأخذ القرآن بالتلقي والتلقين، ويعرض القرآن عليه ومن أجل أن يصح له القراءة، ثم بعد ذلك ينظر في قارئ من القراء الذين يقرؤون بالتجويد ويقرأ معه. إضافة إلى ذلك يقرأ معه بعد أن يصح على شخص، لأنه قد يقرأ معه وهو مرسوم في ذهنه الغلط وما ينتبه، فلا بد أن يقرأ على شخص من أجل أن يصح له قراءته وأن يلقن ويتلقى، فيحفظ ما يناسبه، وليجعل ما يراجعه أكثر مما يحفظه، ويدعو الله عز وجل ويدعي أن يعينه الله ويسر له، فإذا أنعم الله عليه وأتم القرآن فليكثر من المراجعة. والعلماء يقولون من قرأ الخمس أمن الطمس، ومنهم من قال من قرأ الخمس يعني من قرأ القرآن 500 مرة أمن أن ينسى، وهذا يحتاج يعني نحو يعني في نحو 10 سنين. ومنهم من قال من قرأ الخمس أي كل يوم قرأ 5 أجزاء، إذا راجع في اليوم 5 أجزاء يعني يراجع 5 أجزاء يوميا، فحينئذ حيث أنه يختم في 7 أيام فإنه حينئذ سيأمن أن ينسى وأن يطمس الحفظ الذي عنده، حيث أنه يجعل الورد اليومي له 5 أجزاء يراجعه. من قرأ الخمس أمن الطمس. طيب، يقول هل للزوج أن يطالب عند خلع زوجته أكثر من الصداق الذي دفعته له، وهل لو أخذ يعد مرتكبا للمحرم؟ في مسألة محل خلاف، وجمهور أهل العلم على أنه يجوز له أن يطالب هذا أكثر، جمهور أهل العلم سلفا خلفا على أنه يجوز له أن يطالب بأكثر، لأن الله تعالى يقول فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب، هذا يتكلم على أنه بالقرب من بعض مراكز أهل الحزبيات ويريد أن يدرس عندهم ويحفظ عندهم، لا أنصحه بهذا، لا أنصحه بهذا، فيتأثر ويدخلون عليه أشياء أخرى وبالمخالطة فيتأثر بهم ويدخل عليهم الشبه ما يدخل، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، لا سيما إذا انضم إلى ذلك شيء من الإحسان فيتأثر بذلك. نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.